سبحانه ان رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر ومبحوه. بقيت معنا مساله عذاب القبر. عذاب القبر ونعيمه ثابت باجماع العلماء. والدليل على ذلك قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وايضا في بعض قولي العلماء: ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. قالوا بذلك عذاب القبر، اي يرجعون في الدنيا ان علموا بعذاب القبر. وهذا قول الجمهور على خلافه. وايضا ربنا عز وجل يقول: لنعذبنهم مرتين. جمهور المفسرين على ان هذا عذاب القبر، لنعذبنهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم، قالوا عذاب القبر. فهذه ايضا من الادله على ان عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة ايضا وباجماع السلف. وايضا تدل في ايه العذاب الادنى دون العذاب الاكبر، قال العذاب الادنى هو ايضا عذاب القبر، العذاب الادنى دون عذاب القبر. وايضا الايه التي فيها ذكر تعذيبهم الى يوم القيامه آية كبيرة. قال بعض العلماء: وهذه تدل على عذاب القبر. وأما السنة حديث البراء بن عازب وحديث عائشة وحديث علي وحديث جمع من الصحابة في أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استعينوا بالله من عذاب القبر. وأيضا أن المرء المسلم إذا كان في انقطاع من الدنيا وأسباب الآخرة أتاه ملكان. وايضا من حديث منكر ونكير، كل هذه تدل على اثبات عذاب القبر وايضا نعيمه. وقد تواترت الادله على اثبات عذاب القبر ولا ينكره الا شاهد. المساله الثانيه: حكم من انكر عذاب القبر ونعيمه اذا قيمت عليه الحجه صار كافرا مرتدا لانه كذب ما جاء في القران وما جاء في السنه. فمن كذب ما جاء في القران وما جاء في السنه يعتبر كافرا جاحدا بما جاء. فلا يجوز لاحد ان ينكر عذاب القبر. المساله الثالثه: هل العذاب والنعيم على الروح والبدن؟ الجواب: خلاف بين الناس. الملاحدة والملاحدة يقولون لا ذا ولا ذا، وبعضهم يقول الروح دون البدن. ونقل هذا القول عن بعض اهل السنة، والصحيح انه على الروح والبدن، على الروح والبدن. المسألة الرابعة: ما حال من اكلته السباع وابتلعته الارض وغيظت الماء واحترق في النار، هل يجب عليه عذاب القبر ونعيمه ام لا؟ الجواب: ان من عقيده اهل السنه والجماعه ان الله عز وجل قادر على كل شيء، وان الله عز وجل يستطيع ان يجعل كون السباع والبحار والنار كل هذه قبر لمن مات فيها. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان منك مناخير انما من كان قبلكم رجل جمع اولاده، فقال: ان زدتم فحرقوني، لئن غفر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب احد من العالمين. فمات وحرق فزر رماده بين الشعاب والأودية، فأمر الله عز وجل الشعاب والأودية والبحار أن تجمع عروات هذا الرجل وجمع قصته. فقال الله عز وجل لما فعلت هذا؟ قال خوف من عذابك يا رب. شاهدنا ان الله استطاع جمع حروفات هذا الرجل الذي حرق فجر فيدور الله عز وجل فيامر البحار ويامر الجبال ويامر الشعاب كلها ان تجمع حروفات هذا الرجل. فجمع حروفات هذا الرجل فقال ما حملك على هذا؟ قد اتى الله بك. فقال خوف عذابك يا رب. فقال النبي عليه الصلاه والسلام فغفر له كفره انه كان رجل جاهل وشك في قدره الله، شك في تعلق قدره الله. نعم شك في تعلق قدره الله. اذا فمن اثرته الشجاع او ازدراع من الارض او الماء غرق في الماء او احترق في النار كل هذه يعتبر يعذب وينعم. تعتبر هذه قبره، هذه الاشياء تعتبر قبره. لا تقول كيف، فان الله عز وجل على كل شيء قدير. فجمع وفاه هذا الرجل وقد قال ذروني في كل مكان، فذروه في كل مكان فجمع الله وفاه. وما وصلت قال الله عز وجل ان الله على كل شيء قدير. المسألة الخامسة، هل نسمع من في القبور؟ الجواب يقول الله تبارك وتعالى إنك لا تسمع من في، لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل حسد عنكم ما في القبور، ولو سمعتم الله فحسدتم. قال ما هي الحكمة من أننا لا نسمع من في القبور؟ قالوا أولا ذكروا الحكمة، ومنها تطهير لقلوب أهل الميت. ثانيا فكرة لبدن هذا الميت ولما كان حاله في الدنيا. رابعا أو ثالثا تخفيف الألم. إذا كان الإنسان كلما سمع من هذه الآلام التي تحدث في القبر قد يتألم بشدة وقد لا يأمن ويكون في قول مستمر. خامسا رابعا قالوا حكمة أنه إن كان يعمل بجد واجتهاد حتى يعرف إذا كان من أهل عذاب أو من أهل معين. فذكروا من هذه الحكم الذي خفي عنا سماع من في القبور. قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يسمعه احد الا الطير والحيوان والحشرات، او قال الطير والحيوان. نعم يعني الطير والحيوان يسمعون من في القبور، يسمعون عذابهم، يسمعون نعيمهم. اما الانسان فلا. قال النبي عليه الصلاه والسلام انه ضرب ضربه سمعه كل من في الارض الا الثقلين الجن والانس، ولو سمعوا لم تعقوا، ولو سمعوا لصعقوا. استمعوا هذه الصيحه التي تنبعث من اهل القبور. ولذلك لا نسمع من في القبور، ولا يستطيع احد ان يسمع من في القبور، لا يستطيع احد ان يسمع من في القبور. المساله السادسه، هل يظهر الله عز وجل او يكشف عنا بعض عذاب اهل القبر؟ المساله فيها خلاف. قيل يكشف، وبه قال اكثر العلماء وذكر هذا الفائده ابن رجب رحمه الله عليه في كتابه اهوال القبور من القبور. وقيل لا يكشف، وبه قال اخرون والصحيح ان الله عز وجل يكشف عذاب القبور. فما ثبت في اسانيد صحيحه عن بعض التابعين انه من كان يسمع صراخا في القبر ويسمع حنينا ويرى رجلا ايضا يخرج من قبره ايضا يذكرون اثارا في الباب تدل على ان الانسان قد يرى اثار وعلامات عذاب القبر ونعيمه. فالصحيح أنه يجوز أن ينشر عن بعض عذاب أهل النار أهل القبر ونعيمهم. طيب المسألة السابعة، هل الموتى يسمعون؟ الجواب فيه ثلاث مذاهب. المذهب الأول أنهم لا يسمعون شيئا، وقل هذا من الطاعة من العلم من الألوسي في رسالته الآيات البينات في أن لا يجوز أو أنهم لا يسمع كلام الأموات، خلص فينا إلى أنه لا يسمع كلامهم ولا يسمعون كلامهم. القول الثاني بعض المواضع دون بعض، وهذا القول قال فيه جماعة من الحديث ورجح الله من العلم واختار هذا المذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية. المذهب الثالث يسمعون كل شيء، وهذا المذهب نقل عن بعض العلم وبه قال الصوفية الذين يرون انه يسمع ويجيب ويستطيع ان يجيب ويفعل ما لا يفعل غيره. والصحيح هو المذهب الثاني انه يسمع مواضع دون اخر. الدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام قال للميت حينما يسمع انه ليسمع قطعا نعام اهله اذا ولوا، فهذا دليل على انه يسمع قطعا نعام اذا ولوا. ثانيا النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه، خلق يعذب اي يسمع فيتعذب حسره لا انه يصيبه عذاب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام السفر قطعه من عذاب، هل معناه انه يعذب؟ لا، مما يناله من عناء السفر. وكذلك اذا سمع الميت بكاء اهله يتحسر، واضح؟ ايضا سمع قليل اهل قليل بشر للنبي عليه الصلاه والسلام، قال يا رسول الله اتسمع موتى جثه اجسادا لا يسمعون؟ قال والله انهم لاسمع منكم، لاسمع منكم وان الله عز وجل احياهم. فبعض العلماء يقول هذه خاصيه من خاصيات النبي ان اسمعهم اصحاب قليل بدر، اصحاب قليل بدر. وايضا قال رد السلام إذا مر على أهل القبور، قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. قال بعض العلماء إن كانوا لا يسمعون فما فائدة السلام؟ فقالوا هذا دليل على أنهم يسمعون سلام أهلهم الذين يزورون، فيسمعون سلامهم فيسمعون سلامهم. فشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه يقول انهم يسمعون في مواضع دون اخرى، اي ان هذه المواضع التي جاء فيها النص يسمعون، وما على ذلك فلا نص في ذلك فنقل حيث وقف القول. وهذا هو الصحيح انهم يسمعون في المواضع التي ذكر فيها الدليل، واما مواضع لم يذكر فيها الدليل الذي يثبت سماعهم يقال له ما الدليل على ذلك؟ المسألة الثامنة، ما هو العذاب أو ما أنواع العذاب في القبر؟ أنواع العذاب في القبر ذكرت في أحاديث، منها الضرب بالمفرق الحديد. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي الملك بمجربة أي مضرقة فيضرب رأس الكافر ويده فيصرخ صرخة فيصرخ كل من في الأرض إلا ثقلين. شاهدنا يضرب بمجربة، المجربة المضرقة الضخمة، فيضرب ضربة فيستلق رأسه، ويضرب أيضا بيده فتتحطم يده. فهذا نوع من أنواع العذاب. الحديث حسن الشواهد. النوع الثاني تخليص الحياة والعقارب، جاء أيضا هذا في الحديث، إلا أن هذا الحديث لم يصح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الكافر ليسلط عليه الحياة والعقارب، إن الكافر ليسلط عليه الحياة والعقارب، لكن أصح ما جاء أن التاجر الذي لا ينفق ماله في سبيل الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام دعي لشجاع أقرع فيأتيه. الشجاع أقرع ذكر الحية أقوى من شدة السم الذي فيه، فيقول أنا مالك، أنا كنز الذي كنت تذكره في الدنيا، فيقول اهرب من عندي لا أريد أن أراه، فيريد أن ينفعه بيده فيقضمها كما يقضم الفحل علفة، يقضمها كما يقضم الفحل علفة. قال فيصرخ صرخة يتألم من دنيا شاهدنا. والحديث مسلم أن الذي معه كنز الأخوان ما ينفق في سبيل الله يهيئ إليه شجاع أقرع ماله، فيقول أنا مالك أنا كنز، أنا مالك أنا كنز. هذا فيه دليل أيضا على ثبوت هذا ما قلنا تصريف العقارب والحياة. ثالثا رب رأسه بالحجر وشق شقيه، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب حينما قتل النبي عليه الصلاة والسلام قد رأيت رجلا بجانبه آخر معه حجرة ضخمة يأخذها فيضرب به رأسه فيختلف فتنكسر أعضاءه، يعني تتشقق وتتحطم فتتهتك هذه الحجرة، ثم تجتمع عظامه ويأخذ هذه الحجرة مرة أخرى فيضربها. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الجليل؟ قال هذا الرجل أخذ القرآن ونام عن الصلاة المفروضة، يعني رجل من أهل العلم أخذ القرآن ينام عن الصلاة المفروضة ما يصلي. وكم من الناس من يسمع النداء ما يريد أن يأتيه ينام، يفضل النوم على الصلاة. فقال فيفعل فيه كذا حتى تقوم الساعة، معنى ذلك أنه من عذاب القبر، أنه من عذاب القبر. والرجل الذي قطع شقيه إلى قفاه فيقول من هذا؟ قال هذا الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ كذبته الآثار، لأن يعرف أقصى البلاد أنه كذب هذا الكذبة. ويا ويل أصحاب الصحف المذلة وأصحاب الإعلامات الكاذبة الذين يكذبون فتبلغ كذباتهم أقصى البلاد. قال هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآثار، فيقطع شقيه إلى قفاه، تقطع الشقين هذه إلى قفاه، يعني يقطع هكذا تصل إلى القفاه ويسيل دما إلى أن تقوم الساعة، نسأل الله العافية. فهذه أنواع من العذاب التي ذكرت في بعض الأحاديث. وأيضا من أنواع العذاب تضييق القبر، قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن القبر لا يضيق للكافر حتى تختلج أضلاعه. قال وأما المؤمن فتكون كضمة الحمام، حديث حسن أعلام الأذان الله عليه، أي أن الكافر تختلج أضعاف، يعني تختلج فيصبح فرقة من ضمة القبر. أما المؤمن يضم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، معنى أنه ما ينجو أحد منها حتى الطفل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا الصبي لا ينجو من ضمة القبر، لكن ضمة المؤمن غير ضمة الكافر، ضمة حنان هكذا ضم في قبره. وأما الكافر تختلف أعضاء أضلاعه فيصرخ صرخة، فهذه أيضا من أنواع العذاب الذي ذكر فيها. المسألة الثامنة، هل يكثر عذاب القبر أم لا يكثر؟ خلاف بين العلماء، قيل يكثر وقيل لا يكثر، وقيل يكثر للمؤمن العاصي دون الكافر، أي أن المؤمن عاصي يعذب حتى تأتي فترة فيكثر منه، وأما الكافر فلا. وأما الذين قالوا يكثر استدلوا بقوله تعالى يا ويلنا من بعثنا من مرقلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون من بعثنا من مرقدنا. وأما الذين قالوا لا يذكر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني ليل ونهار تعرض عليهم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. فالمسألة محتملة، فمن قال أنه يذكر له وجه من الصحة، ومن قال أيضا لا يذكر فله أيضا وجه من الصحة، فالمسألة محتملة ولا نكير على ذلك. المسألة التاسعة، هل يرفع العذاب في بعض الأوقات كالشهور الشريفة والمفضلة كالعشر من الحجة وشهر رمضان، هل يخفف فيرفع عنهم العذاب أم لا؟ اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا في الأشهر المباركة الشريفة يرفع، واستدلوا بالحديث لا يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في هذه الشهور يخفف العذاب فيرفع، يعني تشريفا لهذه الشهور. إلا أن هذا الحديث لا ينصح، بل هو ضعيف جدا. وأما القول الثاني قالوا لا يرفع، وهذا هو الصواب، أنه ليس هناك ما يستند عليه على أن العذاب يرفع في أيام دون أخرى، في أيام دون أخرى، واضح الآن. فهذا هو عذاب القبر، وهذا هو نعيمه. فالواجب علينا أن نؤمن بما جاء به من عند الله، وبما جاء به من عند رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، ولا نسأل عن كيفية ذلك. كيف هذا العذاب؟ فإنه من علم الغيب. كيف هذا النعيم؟ فإنه من علم الغيب. كيف يرفع في قبره فيكون مد بصره وهو متر في متر؟ هذا من علم الله. كيف يكون كبيرا ضيقا، عفوا ضيقا تختلف أعضاؤه؟ كذلك هذا كله بعلم الله. فهذا علم نجهله ولا ينبغي لنا الخوف فيه. فما هو الواجب علينا تجاه عذاب القبر ونعيم؟ أننا نستعين. بل جاء عن بعض العلماء أنه قال يجب في يوم من الأيام، في أي يوم من الأيام أنك تستعين من عذاب القبر. وقد جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استعينوا بالله من عذاب القبر. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستعاذة عذاب القبر. فالذي يظهر والله أعلم أنه واجب الاستعاذة من عذاب القبر، واجب الاستعاذة من عذاب القبر. فنسأل الله عز وجل أن يحميدنا من عذاب القبر، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا يجعلها حفرة من حفر النيران. أقول ما تسمعون، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.